طيب يا ترى هل كل ما تخرجه الارض عليه زكاة ولا في حاجات بيبقى عليها زكاة في حاجات ما بيبقاش عليها زكاة؟ تقريبا دي مسألة كنا واقفين عندها مش كده برضو؟ نشوف كلام اهل العلم لان هنلاقي هنا في المسألة اربع اقوال اهل العلم ونشوف ايه الايه الراجح في الاربعة اقوال دول. ابو حنيفة يرى ان كل ما تخرجه الارض هيبقى فيه زكاة حتى لو كان حتى بوص حتى لو كان ورد هيبقى فيه زكاة. ليه ابو حنيفة؟ قال لان الله عز وجل لم يستثني، فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. يعني كل شيء تخرجه مين؟ تخرجه الارض. ربنا قال كده ومما اخرجنا لكم من الارض. هل ربنا استثنى؟ ما استثناش. كذلك قال ان الله عز وجل قال واتوا حقه يوم حصاده. خلاص يوم الحصاد يبقى كل شيء هتنبته الارض هيبقى فيه زكاة. ده كلام الامام الاعظم ابو حنيفة. بعض الفقهاء قال لك لا، فعلا الايات اللي استدل بها ابو حنيفة مظبوطة وصحيحة ما فيش كلام، لكنها ايات عامة، ولكن هناك بعض الاحاديث خصصت هذا الايه خصصت هذا العموم، فقد تكون الآية ويخصصها الايه الحديث ويخصصها الحديث. وبالفعل جاءت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصص هذه الآيات العامة. من أجل ذلك بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أنه لا زكاة إلا في أربعة أشياء فقط. الزكاة في أربع حاجات بس، إيه هم؟ قالوا الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ليه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ بن جبل الى اليمن وامره بان ياخذ الزكاة، وامره ان ياخذ الزكاة من اهل اليمن في الاربع حالات دول بس اللي هم الحنطة والشعير والتمر والايه والزبيب. فقالوا انه لا زكاة الا في هذه الاربعة فقط. خلاص. اما الجماعة المالكية والشافعية قالوا لا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر معاذ ان يأخذ الزكاة من هذه الاشياء الاربعة، هذا لا يعني انه لا يأخذ من غيرها، وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الزكاة من هذه الاشياء الاربعة لان هذه الاشياء الاربعة هي التي كانت تزرع عند هؤلاء، هي التي كانت تزرع عند هؤلاء. اما الزكاة اصلا تؤخذ من هذه الاشياء الاربعة ومن كل ما يشابهها ومن كل ما يشابهها. يعني مثلا اضرب لك مثال الارز مثلا هتطلع زي زكاة ولا لا؟ انت عارف العلماء لما اتكلموا في ملاوي الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال لك الحاجات الاربعة دولت فيها اربع حاجات او اربع شروط، لو طبقنا الاربع شروط دولت على اي زرع مش شرط يكون الحنطة والشعير والتمر والزبيب، اربع شروط لو انطبقت على اي زرع يخرج من الارض هنطلع عليه زكاة ومش لازم دولة. ايه الاربع شروط؟ انها تكون مما يكال ومما يقتات ومما يدخر ومما ييبس. يبقى احنا عندنا اربع شروط. تكال يعني ايه؟ توزن يعني بالكيلة يعني. ويقتات تكون قوتا تاكلها، وتدخر مفهومة وتكون ايه ممن يلبس او مما يلبس تكون يابسة. يعني كل ما نطبق عليه الاربع شروط ده همت حتى لو ما كانش شعير وتمر وزبيب وحنطة هياخد وتنطبق عليه الشروط الاربعة دولت يبقى هيبقى فيه زكاة. واضرب لك مثال بموضوع الارز ليس من الشعير ولا التمر ولا الزبيب ولا الحنطة بس تطبق عليه الاربع شروط. اول حاجة يكال يقتات يدخر ييبس. يبقى اذا هيبقى فيه زكاة ولا لا؟ هيبقى فيه زكاة لان الشروط الاربعة انطبقت عليه. طيب يبقى الرز هيبقى فيه، ادي احنا معانا اهو دي معانا الايه ده المقياس بتاعنا اللي احنا هنقيس عليه اي حاجه تخرج من الارض. اي حد يسالك سؤال الاربع شروط دولت معاك متوفرين اهلا وسهلا. اختل شرط على هذا المذهب يبقى مش هينفع. خلاص. يبقى يكال ويقتات ويدخر وييبس. طيب تعالى ما نشوف الطماطم والبطيخ والخيار مما يكال. ايوه يكال. يقتات تاكله ماشي. ييبس؟ لا، يبقى اختل الايه؟ اختل شر. يبقى اذا لا زكاة فيه. ما كفاية شرط واحد. ماشي؟ طيب. تعالى الذرة. الذرة. مما يختال؟ يختال. ييبس؟ ييبس. يدخر؟ يدخر. طيب ايه تاني؟ يكال؟ يكال. صح ولا؟ يبقى هيبقى فيه زكاة ولا لا؟ يعني الشروط مرتبط ايه؟ انطبقت عليه. طيب تعالى على الكمثرى وعلى التفاح وعلى الموز. يكال؟ ماشي يكال. ييبس؟ ييبس؟ يدخر؟ لا. كفاية شرط واحد خلاص انتهى الموضوع. تعالى على القطن. ما هو ده مما اخرجنا لكم من الارض برضه. تعالى يكال؟ طبعا هنقول ان هو حبة بالجنطار مثلا. ماشي. طيب يختات؟ خلاص. لا لسه ما قلت لسه بسرد الاراء اللي دلوقتي. انا قلت المذهب الكام ده؟ انا قلت ده الثالث. ده الثالث. قلنا رأي وحنيفة كل ما تخرج الارض. الرأي الثاني قال لك الحمطة والشعير والتمر والايه والزريب. الرأي الرابع قال لك كل ما انطبق عليه الشروط الاربعة دولت حتى ولو لم يكن او ما يشابه او ما يشابهها هيبقوا ينطبق عليه الاربع شروط دولت يبقى حبه فيه زكاه. ده الراي الثالث. ماشي. على كده الراي الثالث دهوت اللي احنا بنقوله دهوت هتلاقي البندق والفستق والجوز واللوز واللب. طيب يكال؟ يكال. يقتات؟ لا ما يقتاتش. هقول لك انا هغديك النهارده سندوتش ايه؟ بندق. ينفع؟ ينفع انك تاخده كده تكون تاكله كده سندوتش وتذبح كده؟ لا ده كل حاجه ساحات ايه؟ تسالي. دي تسليه. لكنه لا يكون ايه؟ قوتا زي الرغيف اللي انت بتاكله مثلا ولا بتاع. لا طبعا انت عايز الطبق المحترم من الارز عشان يسد الايه؟ المعده. ماشي؟ المنجة طبق الشروط. يكال؟ يكال. يقتات؟ خليها يقتات. ييبك؟ يدخر؟ خلاص. ده الرأي الايه الثاني. الامام احمد بن حنبل ده الرأي المذهب الرابع فتح الباب شوية وده الرأي الرابع فيما نعتقد والله اعلم. بس انا قلت كل الاراء. احمد بن حنبل قال الشروط عندي مش اربعة، الشروط عندي ثلاثة بس، انه مما اذا كان يكال وييبس ويدخر، وراح مصلح كلمة ايه؟ يقتال. على مذهب الامام احمد بن حنبل يبقى الجوز واللوز والبندق والفستق هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه زكاة. لانه طلع كلمة ايه؟ طلع كلمة ايه؟ يقتات. هطلع كلمة يقتات. طب والجط؟ ما هو طلع كلمة يقتات اهو. وبينطبق عليه الشروط الثانية كلها ولا لا؟ يبقى هيبقى فيه ولا مفيش؟ يعني ده بقول لكم يعني. يبقى اذا نعم، يبقى اذا الرأي الوسط، يبقى الرأي الاحوط فيما نعتقد يعني هو الاقرب للصواب، او يعتبر الوسط في كل هذه الاراء اللي احنا ذكرناها هو راي الامام احمد بن حنبل. وعلى ذلك فاذا وجدنا اي يعني زرع يخرج من الارض وينطبق عليه ثلاث شروط دولت، يكال وييبس ويدخر، وطلعنا موضوع الفت ده، يبقى اذا ايه هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه زكاه. خلاص. يبقى بذلك نكون قد انتهينا من زكاه الزروع والثمار. نعم.